عيسى عليه السلام هو أحد الرسل العظام أولي العزم، وهو ممن يستشفع إليه الناس يوم القيامة، نوح آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى تنتهي النوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين وعليه فضائل عظيمة وتشريفات إلهية، تشريف من الله لهذا النبي، كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكالة، أنطق الله وهو صديق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا على آياته، يعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. في الآية الأخرى، وإذ قال عيسى بن مريم يا رسول الله، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فهو أفضل أنبياء، أفضل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه. سبحان الله. ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ربكم أني أخلق لكم، وقد أجر الله على يده آيات دالة على صدقها على رسالته، وهي المذكورة في هذه الآية وفي سورة المائدة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن تبرئ الأكمام والأبرص بإذن. وهنا جاء الكلام على لسان المسيح، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن، يصور الطين هيئة الطير شكلا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، الكل بإذن الله، الكل بأمر الله، الكل بتقدير الله، إنما ما يفعله عيسى إنما هو سبب، والله أمره بذلك ليكون ذلك دليلا على صدقه، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، إلى قوله هو مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو مصدق لمن قبله من الرسل خصوصا التوراة، فإنه مأمور بالحكم بها، إلا أن الله أحل في شريعته بعض ما حرم على من يسأل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لا ما صحيح، الله بقوله كن ما بينك يا أمر الله بكن، هذا هو، إنما قولنا لشيء إنما أمره إذا أرام شيئا أن يقول له كن فيقول. نعم، لا هو كلمة الله هكذا سماه الله ورسوله، لكن معنى أنه كلمة الله يعني أنه مكون ومخلوق بكلمة الله.